معهم في بعض البلاد الإسلامية طعام يسمونه صدقة للميت، فهل يجوز الأكل منه؟ ما يعتاده بعض البلاد من المأكل، صدقات ما يسمونها مأكل في يوم موته أو في الرابع أو في السابع أو في الأربعين، هذه بدعة ما ينبغي الأكل منه ولا إجابة الدعوة، لأن إجابة الدعوة تشجع على البدعة. هذه المآكل التي تستطيع الطعام في أيام معدودة من الموت أو في يوم الموت أو في يوم السابع أو في يوم العاشر أو الأربعين أو على رأس السنة مثل الميت، هذه بدعة لا ينبغي أن يجيب إليها، لأن الإجابة إليها فيها يوم من التشجيع على البدعة.